بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في قول الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فوائد جمة، أولها فائدة التأمين، وذلك أن الله عز وجل قد ذكر أن موسى هو الذي دعا وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، ثم ذكر أنه قد قال قد أجيبت دعوتكما، فدل على أن موسى كان يؤمن أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، فجعل المؤمن داعيا. هذا دليل على استحباب التأمين على الدعاء، وأن المؤمن على الدعاء داع كما دلت عليه هذه الآية الكريمة. الفائدة الثانية أن إجابة الدعوة تحصل بما وعد الله عز وجل عباده المؤمنين من إجابتها، وإن لم يروا لها إجابة وقت دعائهم أو عقب دعائهم، فقد يطول الوقت أو يقصر بين الدعاء وبين الإجابة، وهي دعوة مجابة، وقد لا يرى إجابتها في الدنيا وهي دعوة مجابة، وقد يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا وهي دعوة مجابة، وإن كان لا يرى أنه قد أجيب إلى طلبه. ودعوة موسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت كما دعوا الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تتأخر هذه الإجابة، فالفائدة أن لا نستعجل. وقد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تستعجل لهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستجاب للمرء ما لم يستعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، بل اجزم أيها المؤمن الداعي بأن الله قد أجاب دعوتك، لأنه قد وعد فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسوف يظهر لك ما يدخره الله لك من الخير، أو يصرف، أو ما يصرف الله عنك به من السوء، أو ما يجيب الله عز وجل دعوتك ولو بعد حين. وكل ما هو آت فهو قريب. وقد ذكر الله عز وجل هذا الأمر بصيغة الفعل الماضي قد أجيبت، وهي لم تجب بعد، مثل قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قد أتى بمعنى أنه آت إتيانا مؤكدا، كأنه قد أتى، التعبير بالفعل الماضي عن أمر يقع في المستقبل لتيقن الوقوع، كأنه قد كان ووقع. ووعد الله عز وجل لا يخلف، وهو سبحانه وتعالى مجيب الدعاء. وقد علمنا اختلاف من نقل عن أهل الكتاب من أهل التفسير كم كان بين هذه الدعوة وبين تحققها وبين الاستجابة لها. قال ابن جريج: يقولون إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة، وقال محمد بن علي بن الحسين 40 يوما، والله عز وجل أعلم أي ذلك كان، قد بقي مدة. نستفيد من ذلك أننا لا نستحسر ولا ندع الدعاء ولا نتركه إذا لم نجد إجابة ظاهرة في أمر في واقع الحال، ولا نقول قد دعونا فلم يستجب لنا. نتوكل على الله ونأخذ بما نقدر عليه من الأسباب، ونوقن بإجابة الله عز وجل لدعائنا. وكما ذكرنا للإجابة أحوال، قد يصرف الله عنه من السوء مثلها، يدخرها ليوم القيامة، يجيبه عاجلا أو آجلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء ومن آدابه المهمة. ثم في قوله سبحانه وتعالى: فاستقيما، الاستقامة أمر الله عز وجل للمؤمنين في كل وقت، وخصوصا عند الشدائد والمحن. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، الاستقامة على أمر الله. فاستقيما، ضغوط شديدة في فترات المحن تحاول صرف المؤمنين عن طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، تقديم التنازلات، قبول الأباطيل، اتباع أهل الدنيا، ضغوط كثيرة. ضعف المؤمنين ابتلاء ومحنة، الله سبحانه وتعالى قدره لينظر كيف يعملون وكيف يعبدونه في شدتهم ورخائهم وفي عسرهم ويسرهم. فلا تظنوا عباد الله أن العسر الذي يقدر على المؤمنين أو الاستضعاف الذي يكونون فيه أنه بغير حكمة، أو أن هذا الأمر يستمر على الدوام، ولكن لينظر الله عز وجل من في فترات المحن يهون ويضعف، أو يقبل الباطل، أو يداهن، نسأل الله العافية. كم من الناس عند الشدائد والمحن يتركون الحق ويداهنون ويجاملون في الدين، وتسمع الأقاويل الباطلة التي تصدر على سبيل المجاملة، لأنهم ليسوا أهل سلطان ولا قوة. فقد قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ودوا لو تدهن فيدهنون. كم من قائل بأنه بينه وبين الكفار محبة ومودة وصداقة واختلاط، وأنه يعتز بهذه الصداقة وهذه المودة في فترات المحن والشدائد. كم من الناس يدور في فلك الكفرة، يطيعهم ويتبعهم ويثني عليهم بأحسن الأوصاف والثناء الذي لا يستحقونه، ويغمض الطرف عن كفرهم وشركهم وضلالهم وكبرهم وعتوهم، وفي نفس الوقت يسلق المؤمنين بألسنة حذار أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. في فترات الشدائد والمحن كم من الناس يحاول أن يفسر الدين على ما يريد، على ما يريد الأعداء في الحقيقة، على ما لا يسبب له مشكلة، على ما يجعله مقبولا عند المخالفين من الكفرة والمنافقين، وهذا خطر عظيم لا بد أن ينتبه له الدعاء والعاملون في الساحة الإسلامية. الاستقامة، وأصل الاستقامة الاستقامة على توحيد الله عز وجل، والاستقامة على أوامره واجتناب نواهيه، على فعل الطاعات وترك المحرمات. والاستقامة في باطن الإنسان وفي ظاهره، فاستقيمها قضية عظيمة الأهمية. عندما يقدر الله عز وجل أن يكون للكفار زينة وأموال في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيل الله، فإنه سبحانه وتعالى يريد أن يرى من المؤمنين صبرا وثباتا وقبضا على الجمر لو كان، وعدم انحراف عن المنهج، استقامة. إنما يظهر أثر هذا الأمر ليس في فترة الرخاء واليسر والمنشط، وإنما في فترات الشدة والمكره وفترات العسر. لذلك هذا الأمر من أعظم الأمور، الاستقامة. كم من الناس تتغير أقواله لا بناء على الدليل. لا مانع أن يتغير قولك بناء على الدليل، يظهر لك الحق فتتبعه. هكذا كان أهل العلم، كل منهم يقول أخطأت وأصاب من أتاني بالدليل. وكم من عالم رجع عن قول قاله لوضوح الدليل له، ولكن المشكلة أن تكون المسألة في التراجع ليست مبنية على الأدلة، بل مبنية على اتباع الأهواء، وخصوصا أهواء أهل الظلم، فهذه ليست استقامة. والسبب في هذا الأمر ما ذكر الله عز وجل وحذرنا منه من الركون إلى الظلمة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الظلمة يؤدي إلى الطغيان، ولا تطغوا. نعم، الطغيان سبب من أسباب الانحراف، وسبب الطغيان الركون إلى الظلمة، موالاة الظلمة، متابعتهم، موافقتهم على باطلهم، السكوت عن منكراتهم، ترك التناهي عن المنكر. ركون إلى الذين ظلموا، أن يقول الإنسان كلاما باطلا لأن أهل القوة والسلطان يريدونه، خطر عظيم. نسأل الله أن يعافينا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا بد وأن يحذر المؤمن من الركون إلى الظلمة، من موافقتهم ومتابعتهم والدوران في فلكهم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وتدبر حتى لا يغرنك مغرور أو غار حين يأمرك بطاعة الظالمين ويقول لك ليسوا بكافرين حتى ولو كانوا، فقد قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. باب خطير والله. كم كان أهل العلم يحذرون من الدخول على السلاطين لوجود ظلم عندهم، مع أنهم كانوا في الجملة مقيمين للشر، ولكن خشوا أن من يدخل على السلطان يفتتن لأنه يوافق على الباطل ويسكت عن الحق. وكان السلف يخشون على أنفسهم مجرد السكوت، كما كان ابن عباس يبكي عند تلاوة قوله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فقال قد رأينا أشياء وسكتنا. فهو يخشى أن يكون ممن يهلك لأن الذين نجوا هم الذين نهوا عن السوء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل على السلطان افتتن. لذلك نقول الاستقامة في هذا المقام وفي هذه الأوقات وفي المحن والشدائد أمر عظيم الأهمية. الاستقامة في الاعتقادات، في الأقوال، في الأعمال، في الأخلاق، قل آمنت بالله ثم استقم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثمرة ذلك أن تتنزل الملائكة على المؤمنين، وذلك أنهم أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تأمل في قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا إذن الملائكة يتولون المؤمن ويثبتونه ويعينونه على طاعة الله ويؤزونه على الخير ويعينونه عليه، فأنت لست وحدك، حتى ولو لم تجد على الخير أعوانا الملائكة تعينك وتثبتك. وأنت إذا شعرت بوجود الملائكة حولك كان ذلك من أسباب التثبيت إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لضمب ما يطلب. فإذا كان هذا في تأييد طالب العلم فكيف بالمجاهد في سبيل الله والناصر لدين الله والمعلم للناس الخير؟ الاستقامة حتى لا يروغ الإنسان روغان الثعالب ولا ينحرف ولا يداهن ولا يركن إلى الذين ظلموا ولا يطغى إذا أعطاه الله قوة وسلطانا. ثم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وإذا كان اتباع سبيل الذين لا يعلمون منهي عنه، فأن يكون الإنسان من الذين لا يعلمون أعظم نهيا. ولذلك كان لابد في هذه المرحلة ما قبل تحقق إجابة الدعاء وما بين الدعاء مرحلة انتظار الفرج لابد فيها من العلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يميز سبيل الذين لا يعلمون الذين نهي عن اتباعهم وبين سبيل الذين يعلمون الذين أمر بأن يكون معهم إلا بالعلم، وإلا كان من الذين لا يعلمون. وهذا دليل على أن الجاهل لا يتبع ولا رأي له ولا يؤبه به ولا يستشار ولا توكل له الأمور. والله إن هذا لأمر عظيم. كم من الجهال والزنادقة والمنافقين يتصدرون لأنواع الولايات ويؤمر الناس باتباعهم ويتبع الناس سبيل الذين لا يعلمون. إذا كان هذا هو الوصف المؤثر الذين لا يعلمون في النهي عن اتباع سبيلهم، كان هذا دليلا من أعظم أدلة ذم الجهل وعدم تأهل الجاهل للولايات والوظائف الإسلامية. لا يتحقق الأمر إلا لمن عنده علم، وهذا نص عليه العلماء في وظائف الإمامة وأهل الحل والعقد والقضاء والإفتاء وغير ذلك من الفروض التي تقام بها قواعد المجتمع المسلم. هذه الواجبات لا يجوز أن يتقدم لها جاهل، وإلا كان الناس مأمورين باتباع سبيل الذين لا يعلمون. لو قيل إذا قضى القاضي الجاهل بشرع الله عز وجل فالتزم كلامه والوزر عليه مثلا كما يقول البعض، فماذا يا عباد الله يكون هذا؟ اتباع سبيل الذين لا يعلمون. إذا كان الحاكم جاهلا لا يدري ولا يعرف الحق من الباطل ويقال الناس اسمعوا له وأطيعوا مهما أمر، والعياذ بالله، عندما يكون هناك جاهل يحتاج إلى أن يصدر في بعض الأمور لكفاءته فيها إذا كان جاهلا بالشرع، فلا بد أن يوضع معه من يلزم بالرجوع إليه. والبلاء كل البلاء في أن يتولى جاهل ولاية أو أمانة ويكون هو الذي يتحكم في العلماء وهو الذي يقول للعلماء قولوا كذا ولا تقولوا كذا. وهذا الحال الذي يؤدي إلى فساد عريض في المجتمعات الإسلامية. وكما ذكرنا الولايات وتكوين مجالس أهل الحل والعقد أصبحت خاوية من أهل العلم بسبب اتباع الناس سبيل الذين لا يعلمون. لذلك نقول لابد أن نتعلم في هذا المقام، ولابد أن نحذر من التعصب الممقوت، ولابد أن نحذر من متابعة الجهال. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لا يسع المسلم أن يكون جاهلا، وخصوصا إذا كان له ولاية على غيره أو كان له أمانة يتحملها، ولا يسعه أن يتبع جاهلا. لذلك نقول إن ما قام عليه النظام الغربي في اختيار الولاية أصحاب الولايات والكفاءات وأهل الحل والعقد الذين يعني يتحكمون في مقدرات الأمة في أمور الأمة دون نظر إلى العلم الشرعي هي من قبائح النظام الغربي، لمجرد أن الناس قد اختاروا رجلا دون أن يكون على علم. لا يمكن أن يكون أهل الحل والعقد على غير هدى وعلم، ولا يمكن أن يكون القضاة على غير هدى وعلم، ولا يمكن أن يكون الحكام على غير هدى وعلم. كل هؤلاء يشترط فيهم العلم، وحتى لا يؤمر الناس باتباع سبيل الذين لا يعلمون. فهذا الأمر في وقت المحن يوجد دعاة جهالة كثيرون، والناس قد يتبعونهم دون أن يدروا، فلا بد من الحذر من اتباع هؤلاء، ولا بد من التحذير من ذلك في فترة محنة قد تطول أو تقصر، ما بين 40 يوما إلى 40 سنة، زمن طويل الله أعلم. الأمة تحتاج إلى التذكير بهذه الوصايا العظيمة خصوصا في فترة المحن. قال سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. ذكر سبحانه مرور بني إسرائيل في البحر الذي ضرب لهم فيه طريق يابس، ذكره سبحانه وتعالى منسوبا إلى فعله هو عز وجل، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل. وهذا من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد، فهم بالتأكيد كانوا يمشون، ولكن ذكر الله سبحانه أو يجرون، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بصفة أنه هو الذي جاوز امتنانا على عباده. ولولا أن الله هو الذي فعل بهم ذلك، وأن الله الذي يسر لهم ذلك، وفعل سبحانه وتعالى ما تمكنوا به من أن يفعلوا ذلك، لما صح نسبة الفعل إلى الله. الله سبحانه وتعالى امتن بفضله على بني إسرائيل، وذكر فعل فرعون فأتبعهم، ذكر فعل فرعون وجنوده منسوبا إليهم، فأتبعهم فرعون وجنوده. جاوزنا الفاعل ناء الفاعلين التي تعود على الله عز وجل، أتبعهم فرعون فرعون الفاعل، لأن الله عز وجل والخير كله بيده سبحانه وتعالى، وهو عز وجل الذي وفق بني إسرائيل أن يجروا أو يمشوا في البحر في طريق البحر يبسا، وفرعون كان يمشي بنفسه، والله عز وجل أخرجه كما قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون، قال: وأزلفنا ثم الآخرين، في موضع آخر. الموضع الذي ذكر الله فيه فعل فرعون منسوبا إليه إلى فرعون وجنوده كان لبيان عدله وبيان قبح فعل فرعون، ما أصابه ما أصابه إلا لظلمه وعدوانه إلا لبغيه. وقد ذكر الله عز وجل صفة اتباع فرعون وجنوده لبني إسرائيل، وهو أنه كان بالبغي والعدوان، بغي وعدوى، عدوانا. البغي والعدوان من أعظم ما يعجل الله له العقوبة في الدنيا. وفي الموضع الذي ذكر سبحانه وأزلفنا ثم الآخرين كان لبيان قدرته قضائه وقدره، وبيان أنهم لا يخرجون عن مشيئته، وأنهم مهما صنعوا وكادوا ومكروا فإنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ولا لغيرهم. فوالله إن كل من المعنيين أو كل من الأمرين، ذكر الأمر مرة منسوبا إلى فرعون لبيان الحكمة والعدل، ومرة لبيان القدر لبيان كمال الربوبية والقهر والعزة، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده. فالقرآن عظيم الإعجاز، إعجازه بين في كل موضع تخرج بفائدة، في هذا الموضع أيضا تستفيد ضرر التبعية للمجرمين. نسب الفعل إلى جنود فرعون كما نسبه إليهم، ذكرهم معطو يعني عطف الجنود على فرعون، فقال فأتبعهم فرعون وجنوده فهم فاعلون نفس الجريمة طالما اتبعوا على الباطل. كل من تابع على الباطل مختارا ولو كان كارها، هناك فرق بين الإكراه وبين الكراهة. كم من الناس يضيق ومع ذلك ينفذ، يبكي ويلتزم بما يقال له من الكفر والعياذ بالله، ينفذ الأوامر كما أتت، التعليمات كما أتت، ويقول ماذا أصنع، والله غصب عني. غصب عنه إزاي؟ من غير أن يكره، من غير أن يضرب ولا أن يعذب ولا أن يهدد بالقتل أو نحوه، ولكن غصب عنه أنه هتروح منه الفلوس، هتروح منه الوظيفة، هيروح منه الجاه والمنزلة. وكم من الناس لا يعجبهم قرارات الكبار ولا تعليمات الكبار، ومع ذلك يسمعون ويطيعون. الجنود دخلوا وراء فرعون أمام في البحر المنفلق، وبالتأكيد كان منهم من يحدث نفسه أن هذا جنون، أو أن هذا سقف، أو أن هذا غير ممكن، وأن نتوقف الآن أفضل، ومع ذلك اتبعوا. عد باغي وعدوان، هم بغاء ومعتدون، كما كان فرعون باغيا ومعتديا، لذلك الجزاء واحد. الله سبحانه وتعالى حكم عدل. وذكر سبحانه وتعالى في سورة طه فأتبعهم فرعون بجنوده، هنا قال وجنوده، فالجنود مشاركون في الفعل، وأما بجنوده فكأنهم يقادون كالغنم أو كالبهائم السائمة. بجنوده جرهم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. في سورة طه فأتبعهم فرعون بجنوده ترى التبعية التامة والخزي الناشئ عنها، وأن كل من كان هكذا فهو كبهيمة الأنعام بل أضل والعياذ بالله، حين يقاد بهذه الطريقة. في سورة يونس تجد بشاعة جرمهم، لا عذر لهم عند الله، هم معتدون وبغاة كما كان فرعون معتديا باغيا، ولذلك جزاؤهم واحد. وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، الجميع خاطئ، لا يقبل أنني لم أكن رأسا وإنما كنت تابعا، أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لا يقبل هذا ولا يرتضى أبدا. لا بد أن يكون الإنسان منتبها إلى أن الله قد أعطاه عقلا وأعطاه إرادة وقوة وقدرة وبلغه الشرع، فلا يجوز أن يكون تابعا في الشر، ولا يجوز أن يكون متعاونا على الإثم والعدوان، ولا يجوز أن يدعي أنه مكره لأنه يخاف على منزلته وجاهه وما يعطاه من قبل الظالمين من مال أو غيره. بل المؤمن يضحي في سبيل الله عز وجل ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ما يصيبه، ولا يرضى بطاعة الذين ظلموا والركون إليهم، ولا بطاعة الأثمة والكفار، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وعجبا لمن يرسخ في الناس طاعة الدعاة على أبواب جهنم ويقول لا نجاة لكم عند الله إلا بها، نسأل الله العافية. وهو يراهم بالليل والنهار يصدون عن سبيل الله، ويراهم يذلون للكفرة ويستأسدون على المسلمين يمنعون نشر دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأمر الناس بالطاعة والمتابعة. ما أشبه هؤلاء بجنود فرعون، وما أحقهم بهذا الوصف البغي والعدوان. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، عندما أزلف وكان في منتصف الطريق اليبس ونجى بنو إسرائيل وخرج آخر واحد منهم انطبق البحر، فجاء الموت فرعون وجاء الغرق إلى فرعون. هنا أعلن إيمانه الذي كان يوقن بحقيقة ما يقوله قبل ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، خزي شديد وذل وهوان، إنما يذكر التبعية التامة، لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله، إنما قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا لفظه، وإن كان معنى الكلمة لا إله إلا الله، ولكن يريد أن يقول أنا تبع بني إسرائيل، أنا أريد أن أنجو ولو كنت في ذيل بني إسرائيل. ومع ذلك لا يقبل الله منه ذلك، يدعي أنه من المسلمين، لا ينفعه حين رأى بأس الله. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون، هذه هذا الموضع غير موجود في السور الأخرى من القرآن، هذا الموضع ذكر تفاصيل غرق فرعون، اللحظات الأخيرة في حياة فرعون، عبرة للفراعنة وعبرة للطغاة. لا ينفعهم جنود، ليس معهم أحد، أتوا الله عز وجل فرادا، كل منهم مسؤول عن نفسه، كل واحد من الجنود كان كذلك كهذه الصفة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لحظة الموت لحظة عجيبة، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة فرعون فيها عبرة واعظة لكل طاغية لو تدبر، ولكن لا ينتفع إلا أهل الإيمان. قال ابن كثير يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية، في الحقيقة مقاتل يعني متأهلون للقتال، يعني 600,000 فرد شاب رجل يعني، وإلا فلم يكن عند بني إسرائيل أصلا نوع من السلاح ولا شيء منهم. قال وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا، فخرجوا معهم فاشتد حنق فرعون عليهم، فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة. سبحان الله، وده دليل على قوة الجهاز الإداري عند الفراعنة، لأنه أرسل في المدائن، يعني إذا كان هناك إيه تعبئة عامة خلال عدة ساعات فقط من الليل في مدائن مصر، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. النظام الإداري والسمع والطاعة، الناس مرباة على الاستجابة السريعة بسرعة شديدة، تعبئة جيش بهذه الطريقة تحتاج إلى مدة إلى شك عشان يقاوم عدة، أو يقولوا 600,000 كنهم أكثر منهم. الجيش الفرعوني كان المصري في ذلك الوقت كان جيشا يعني شديد البأس فيما حوله من المدن، معروف بالظلم، كما قال صهر موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، معروفين بالظلم والعدوان. وكما وهو واضح سرعة الحشد وسرعة التعبئة العامة للجيش المصري في ذلك الوقت، الجيش الفرعوني، فيدل على متانة التدريب والاستعداد والتواصل بين أفراده، الذي كان احتاج مدة، يعني احتاج أن يكون مثله موجودا، احتاج مدة، أمر موسى بتهيئة الوضع حتى تمكنوا فقط من الخروج، فإذا بفرعون يحشد كل هؤلاء. فركب، قال فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته. سبحان الله، كلهم خرجوا، قال الله عز وجل فأخرجناهم. هم خرجوا والله أخرجهم، قذف في قلوبهم إرادة الخروج ومكنهم من الخروج وجعل فيهم قوة للخروج، وكل هذا أجزاء من خلق الله لأفعال العباد. وإلا لو كان فرعون بقي في كنوزه ومملكته وزروعه لما نقص منه شيء مما أخذه بنو إسرائيل. مش الحلي الكثيرة هي المشكلة، حلي للزينة من زينة القوم. فرعون عنده ذهب قد إيه؟ ده دفنين في المقابر بتاعتهم ذهب الله أعلم به، غير اللي اتسرق. لغاية النهاردة بيطلع ذهب كميات هائلة. مصر أصلا يبدو أنه كان فيها وما زال فيها مناجم ذهب كثيرة جدا، لأن الكمية المدفونة في المقابر فقط شيء عجيب. طب اللي في إيديه وفي خزائنه كان إيه بقى؟ ولكن كلها يطوز. قال عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي الموضع الآخر قال فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. يعني كان عند فرعون ما يغنيه عن طلب بني إسرائيل، لكن قذف في قلبه أن يخرج فأخرجناهم هو وأعوان دولته المجرمون. ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته بلا تفكير. هكذا دائما أتباع الطغاة يرون الحتف أمامهم ويخرجوا ويستجيبون. قال فلاحقوهم وقت شروق الشمس. يبدو أن الآلة العسكرية كانت أيضا مهيئة، لأن المسافة ما بين وسط الدلتا إلى البحر الأحمر الصحراء الشرقية تأخذ حوالي 3 أو 4 ساعات فقط، يعني دليل على أن سرعة الحركة في الجيش الفرعوني كانت إيه؟ كثيرة. ده احنا دلوقتي بنقول من القاهرة للسويس بياخد مثلا ساعة ونص ساعتين، فتخيل إن المسافة دي يقطعها فرعون مثلا عدة ساعات 3 أو 4 في الزمن الماضي، دليل على أنه كان هناك إيه؟ آلات حربية عالية. والرسوم المذكورة على جدران معابدهم تدل على مثل هذا. قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، وفي الحقيقة ما لم يبق إلا أن يقبض على بني إسرائيل. وألح أصحاب موسى عليه صلى الله عليه وسلم عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه، فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا. في الحقيقة مش بيسألوا، عند التأمل بيقولوا إيه؟ إنا لمدركون، يأس تام، ما فيش فايدة، خلاص. إن تأكيد لمدركون من لام، يعني هذا يسموها لام الموطئ القسم، معناها قالوا يعني تماما لا فائدة، لأنه سبحان الله ما أتى الفرج إلا في اللحظة الأخيرة لما تراء الجمعان لما شافوهم. يعني سبحان الله لحظة عجيبة الشأن والله. واحد بص كده والناس والشمس طلعت والنور بان والجيش الفرعوني شاف بني إسرائيل، وبنو إسرائيل رأوا جيوش فرعون. وسيدنا موسى عليه السلام في قمة التوكل على الله قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. آية من آيات الله العظيمة، يوم من أيام الله، نصر من الله عز وجل يثلج صدور المؤمنين عبر الدهور ويسعد من عاش هذه اللحظات مع موسى صلى الله عليه وسلم وبني إسرائيل. فرج عجيب ورحمة من الله عز وجل في اللحظات الأخيرة. قال أي كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقة لكل سبط واحد، وأمر الله الريح فنشفت أرضه. إن أرض البحر اللي بقالها ما نقول ملايين السنين آلاف السنين مغمورة بالماء، لما الأقدام تمشي فيها تعمل إيه؟ تغرز طبعا، ويبقى في صعوبة في الحركة. والله قد وعده أن يضرب لهم طريقا في البحر يابسا فجفف بسرعة، والريح جففت الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى. فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ربنا عز وجل ما قالش لا تخافون، هم القلب إيه؟ ألا تخاف. سيدنا موسى لأنك ثمرت التوكل على الله الذي يتوكل على الله والذي لا يخاف. وأما هم فلم يكونوا على نفس الدرجة من التوكل، لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال: وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم من الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا، عشان يطمنوا بعض، يعرفوا أخبار بعض، يبصوا كده يلاقوا فيه هنا وقعدوا ماشيين هنا حتى التانية السبط الآخر ماشي. وجاوزت بنو إسرائيل البحر، بس في أدب القرآن تعليم القرآن ما قالش وجاوزت بنو إسرائيل البحر، ربنا قال وإيه؟ وجاوزنا ببني إسرائيل. منة الله سبحانه وتعالى، الخير كله بيديه، ذكر فضله وإحسانه على المؤمنين. وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، يعني إن الناحية الأخرى آخر واحد جندي كان في إيه؟ كان نزل خلاص في البحر، وفرعون كان فين؟ في المنتصف. قال: وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان، وفي 100,000 فرس أسود غير الألوان الأخرى، الله أعلم كم كانوا. فلم لكنه بالنسبة بنو إسرائيل بالنسبة لهم كم شرذمة قليل، يعني هم أضعفهم بلا شك. فلما رأى ذلك هالة وأحجم، ده اللي هو ابن كثير بيقول إن هم انتهوا إلى هذا الموطن وبنو إسرائيل خرجوا، والظاهر إن هو إيه؟ إن هو ربنا قربهم بقى قبل أن ينجو بنو إسرائيل، يعني أدركوهم مشيوا في الطريق لكي يدركوهم، مش هو راحوا الناحية التانية خالص. ربنا قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى: فقال كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه جميعا. فذكر إزلاف فرعون قبل إيه؟ قبل النجاة بني إسرائيل، بدليل أنهم ما طمعوا فيهم قبل ما يوصلوا الناحية الثانية، أنهم كانوا وسط في مرحلة معينة كان فرعون قرب ودخل في البحر، وبنو إسرائيل كانوا لسه إيه؟ ما نجوش منه، نجوا ثم أغرق فرعون. بدليل على أنه مش دايما يقولوا من كثير أنهم في اللحظة اللي خرج آخر واحد كان فرعون على الناحية الثانية، لا، ده هو الظاهر أن كان آخر واحد من جنود فرعون كان دخل في البحر، وبنو إسرائيل قد إيه؟ نجوا، ما أن نجا بنو إسرائيل حتى انطبق عليهم البحر. قال: انتهى فرعون وجنوده إلى حافته. قال: فلما رأى ذلك هالة وأحجم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولا تحين منص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل على فرس وديق حائل فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها، فرس فيها يعني رغبة في الحصان، لا رغبة في هذا الأمر، فراغب الحصان في الفرس التي كان عليها جبريل، الله أعلم. فحمحم إليها واقتحم البحر، فاقتحم اللي هو فرس جبريل أنثى، اقتحم جبريل بها البحر، فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا. هو ظاهر الكلام فأتبع قرآن أنه إيه؟ إن هو فرعون اللي اتبعهم، واتبعهم إيه؟ بغيا وعدوى، مش الفرس اللي خده بس، ده الحقيقة إن هو إلى آخر لحظة في بغي وإيه؟ وعدوى، بس ده نتيجة نقل الإسرائيليات، إن هو في فرس وإيه؟ وديق يعني لها رائحة، أو يعني الحصان هو الذي اندفع. الحقيقة أن فرعون إلى آخر لحظة يختار الانتحار، وهو معاندة الشر، الانتحار الذي أعني به أنه يعاند الشر، يعاند ربه عز وجل. قال: فتجلد لأمرائه وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكائيل في ساقتهم، لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد. هو عرض البحر الأحمر لا يحتمل أن يكون بنو إسرائيل، أن يكون جنود فرعون مالينه كله مهما كان، يعني البحر الأحمر بقى كبير في خليج السويس، لا يمكن أن هو يكون أوائلهم هنا وآخرهم هنا، مساحة هائلة. والظاهر أنهم كانوا في وسط البحر. قال أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فآمن حين حيث لا ينفعه الإيمان. دليل سيدنا موسى جاء بدين الإيه؟ الإسلام، لأن فرعون عايز أن أتبع سيدنا موسى قال إيه؟ وأنا من المسلمين. إذن كان سيدنا موسى كان بيدعو إلى الإسلام وليس إلى اليهودية التي عليها اليهود اليوم. قال فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حينما قال ما قال الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فرعون إمام يدعو إلى النار، دعا قومه وطريقته من بعده طريقة فرعونية ثابتة لا يزال عليها فراعنة كثيرون في كل زمن ولكل أمة فرعون. يقول وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قول هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعلمه أحد. ولهذا قال الإمام أحمد سنديه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر من طين البحر يعني فدسست في فيه مخافة أن تناله الرحمة. يعني شاهد عيان كان بجوار فرعون ساعة الغرق هو جبريل عليه السلام، وكان في غيظ من فرعون. انظر إلى علم جبريل بأثر كلمة لا إله إلا الله في استنزال رحمة الله، إنه هو خاف من كلمة لا إله إلا الله أن تدركه رحمة الله. يقول مخافة أن تناله الرحمة، يعلم أن رحمة الله تأتي عند هذه الكلمة، لكن فرعون كان لا يستحقها. ولكن فضل لا إله إلا الله عظيم. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده صححه الشيخ الألباني، ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه أبو داود الطيرسي عن سيد جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يعني ورواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح. سيد جبريل خائف إن ربنا يرحم فرعون. ليه؟ لأنه من غيظه من جبروت فرعون، زي كل جبار عليه تبغضه الملائكة لأن الله أبغضه، ولا يريدون أن يؤمن فيرحم، لأن حكمة الله عز وجل في هلاكه على الكفر وقد فعل ما فعل فيها من شفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظ قلوبهم و العبرة والعظة والآية لمن أتى بعد ذلك ما يربو على إيمان مثل هذا في مثل هذه اللحظة من الحكم والمصالح والغايات المحمودة التي من أجلها قدر الله عز وجل ما يكرهه من كفر فرعون وأمثاله، لكن لما فيها من المصالح والحكم. يقول وقع في رواية عند ابن جرير عن سعيد بن عباس رفعه أحدهما ولم يرفع، فكأن الآخر لم يرفعه. عن عطاء وعلي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم يرفعه، فالله أعلم. الظاهر والله أعلم أنه مرفوع صحيح. مروي من طرق عن ابن عباس مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال لما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه يسكته يطم وجهه يقفل بقه والعياذ بالله. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه غطني يعني ضمني يعني فرعون بيضم كأنه عايز يموت بسرعة قبل ما إيه ما تقبل منه كلمة التوحيد. وأنا أغط لو يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له. يعني فرعون كثير ابن زاذان هذا قال ابن معين لا أعرفه قال أبو زرعة وأبو حاتم مجهول وباقي رجاله ثقات يصلح كمتابع لما كشاهد لما قبله. وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن وهران ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خاطب بهذا الناس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكونني من خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون لطول مدة ملكه كأنهم مش مصدقين إن فرعون ده هيبقى جثة كما يظن كثير من الناس من طول ملك الملوك أنهم سيظلون كذلك إلى الأبد. يوم الموت يكون بالنسبة لهم شيء عجيب. قال فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحقق موته وهلاكه. قال تعالى فاليوم ننجيك أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك. قال مجاهد بجسدك. وقال الحسن بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر بدرعك الصعيب بجسدك ببدنك يعني بجسدك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم. والله أعلم هذا دليل على أن فرعون هو أحد موميات المحفوظة في أو المكتشفة يعني أو الموجودة لأن بدنه كان إيه موجودا. يذكرون أن رمسيس الثاني وجدوا في موميائه أثر الرمال ويذكر أنه يعني أن سبب الوفاة غالبا أن تكون إسفكسيا الغرق يعني اختناق الغرق. الله أعلم هل هو هذا الرجل أم غيره من الفراعنة. لتكون لمن خلفك آية أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا ها؟ لتكون لمن خلقك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما روى البخاري عن ابن عبد ورين نسخة لعندك آية لله عز وجل في خلقه بس هذا هو مش ده هي كده صح لمن خلقك. روى البخاري عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه. فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. اللهم لك الحمد قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. تعرف عليها في الكلية، ثم فوجئ بأنها تتعرف على شباب على الفيسبوك. مصيبة المصائب عند الشباب والبنات، الفيسبوك وسيلة للتعارف الفاسد والعلاقات المحرمة. نسأل الله أن يتوب على الشباب والشابات المسلمين والمسلمات. مش عارف ايه فيسبوك يا راجل، ده في مليارات على دلوقتي، مليار وشوية على الفيسبوك. مش عارف فيسبوك انت كمان يا راجل، مش معقول. موقع اعلى موقع بعد جوجل في العالم في الانترنت، بيدخلوا علينا موقع، كل واحد يعمل له صفحة فيه، بيعمل لينكات، بيعمل اتصال، بحيث ان هو اول ما يفتح الصفحة بالناس اللي عملهم اتصال يتظهر صورهم وحاجاتهم كلها، وكل واحد ينزل حاجة يروح جابات لاصحابه اللي هو عمل لهم لينكات اتصال يعني بيهم، تنزل الحاجة بتاعتهم عليه، وبيعمل حوارات عليه بين اللي هو عايز يعمل معهم حوار، واحد تلو الاخر. فوجئ انها تتعرف على شباب على الفيسبوك واحد تلو الاخر وتكلمهم في اخطر من الحب، نسأل الله العافية. ثم تعرف هو عليها على الفيسبوك ايضا، ويشعر بصدقها ورغبتها، تشعر بصدقها انت تعند. يا رب اهدي يا رب واهديها. لا، هذا الشعور غير صحيح وغير صادق، لانه نشأ عن معصية. وإلا فلو يعني ما تبنيش على شعور يخدعك الشيطان به. إذا كنتما تريدان التوبة فاقطع هذه العلاقات وامتنع عن الدخول على هذا الفيسبوك، وبعد أن تتم التوبة تنظر في الزواج منها، هل يتزوجها على تلك الحال؟ شوف بقى عدم الصدق في الرغبة، بيسأل ويقول إيه، وماذا يفعل مع أصدقائه الذين تعرفوا عليها على الفيسبوك؟ يعني مشكلته إيه مع الناس؟ الناس هيقول لهم إيه ويعمل معهم إيه؟ ونسأل الله العافية. أنا أقول لك لابد من التزام صادق، توبة صادقة من الطرفين، بعد أن تلتزم هي بالصلاة والحجاب والنقاب وترك هذا الموقع الخبيث المفسد، عامته مفسد، واحد في الألف يمكن اللي فيه احتمال. فبعد أن يتوب إلى الله ينظر في أمر الزواج هل هناك توافق أم لا. امرأة أرملة عمرها 30 عاما، كان أهلها يريدون تزويجها برجل ثري يكبرها سنا، ولكنها فرقت أهلها وتزوجت من غير إذنهم رجلا بكر عمره حوالي 35 عاما، عادوها وهي متعلمة وبكامل قواها العقلية، ولا يستطيع أحد من أهلها أن يجبرها على شيء، وهي لم تزوج نفسها، وإنما وكلت عنها رجل من جيرانها يكون وليا لها، ما الحكم؟ نقول أولا لا يجوز لها أن تتزوج بولاية غير أهلها إلا إذا امتنعوا جميعا، جميع العصبات وجميع القرابة الأخرى من أهلها عن تزويجها بمن تريد، وهي أحق بنفسها من وليها في اختيار الزوج. إذا تقدم كفء لها دينا، وتحول الحرية الآن حاصلة للجميع، فإذا اختارت أن تتزوج رجلا بعينه لم يكن لهم أن يمنعوها إلا أن يكون فاجرا أو فاسقا لا يكافئها ديانة، فعند ذلك يكون امتناعهم صحيحا. أما إذا كان لمجرد السن أو لمجرد الثراء أو نحو ذلك، وهي تريد الفقير الذي هو شاب بالنسبة أو قريب في السن منها، فلها ذلك. فإن امتنعوا جميعا تذهب إليهم واحدا تلو الآخر، فإذا امتنعوا صح لها أن توكل عالما من علماء المسلمين أو إماما من أهل قريتها أو حتى عدلا من عدول المسلمين يتولى أمرها. يبقى لن نستطيع أن نعرف حكم هذا الزواج إلا إذا تأكدنا من أن الزواج من هذا الرجل عرض على الأولياء فرفضوا. أما إذا لم يعرض كانت متوقعة أن هم يرفضهم، لا، ما لا يصلح، لا بد أن يتقدم لهم حتى يصرحوا بالرفض. أخبر أحد الإخوة زوجها أنه لا نكاح إلا بولي وهو مقتنع بذلك، لكن لا يريد مفارقتها خاصة بعد 7 سنوات. تقول يمتنع منها الآن، يفارقها ثم يذهب إلى أوليائها وقد علموا شأنها، يقول أريد أن أجدد معكم العقد برضاكم وإذنكم ونشيره أمام الناس. يذهب إلى الأب، يذهب إلى الابن إن وجد، إن كان بالغا يذهب إلى الأخ، يذهب إلى ابن الأخ، يذهب إلى العم، يذهب إلى ابن العم، إن لم يوجد هؤلاء ولا أحد من العصبة يذهب إلى الخال، إن لم يوجد هؤلاء يذهب إلى أحد من علماء المسلمين في بلده أو أحد من العدول كما ذكرت فيزوجه إياه. إن كان هذا الأمر قد تم عندما عقدوا العقد أول مرة من 7 سنوات فالعقد صحيح، لم يتم ما ذكرت فلا بد أن ينشئوا عقدا جديدا بالطريقة التي ذكرت. ما حكم الشحن على الهوى علما بأن البائع يأخذ 50 قرش زيادة عن القيمة، هل يعتبر ربا؟ لا يعتبر ربا، لأن هذا بيع منفعة وليس إقراضا للمال. ما حكم سب الدين؟ سب الدين ردة عن الإسلام. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والدين في عرف مجتمعنا لا يستعمل بمعنى الخلق، ولا نعلم معنى للدين عندنا إلا الملة، ولذلك نقول لا ينبغي أن يطبق فتوى، أن تطبق فتوى بعض المتأخرين من أهل العلم بأنه ربما قصد الخلق، لأن هذه ليست في الواقع الذي يعيش الناس فيه. الناس لا يتكلمون في كلمة الدين إلا على معنى الملة. فسب دين الإسلام، سب الدين لمسلم يخرج من الملة. ما إذا سمعت من يسب الدين انصحه بأن يتوب إلى الله وأغلظ عليه، وإن كنت تستطيع عقوبته ففعل. نظام سلفني شكرا هو أيضا كذلك بيع منفعة بقسط متأخر، ليست إقراضا ولا سلفا في الحقيقة. حكم شهادة الأفلام والمسلسلات. قال الله عز وجل سماعون للكذب أكلون للسحت. المسلسلات والأفلام ألا تعلم أنها كذب؟ فضلا عما تتضمن من عورات مكشوفة من النساء، وما تتضمن من موسيقى في أولها وتعبيرية في وسطها ومؤثرات وخاتمتها كذلك، ثم ما تتضمن من معاني خبيثة منكرة تحاول صد الناس عن الدين أو تحاول تعميق مبادئ السوء. مسلسل اسمه الجماعة غرضه الطعن في كل الاتجاهات الإسلامية، الإخوان والسلفيين وغير ذلك، وتعميق العلمانية. مسلسل كرتوني أم حنة وأم أنس صحاب وحبايب، وأنس بيلعب مع حنة، فإن حنة دي النصارى بطلوا يسموا عيالهم حنة، ده نادر جدا، ومع ذلك جايبينه عشان يؤكدهم على الحب والتبادل، ده على قناة إسلامية، نسأل الله العافية. فماذا تصنع بالكذب والزور؟ حتى وصلوا إلى ما هو أشد من ذلك، إن المسلسل ده فيه ادعاء إن واحد شاف الرسول في المنام، ومن عشان يقول له حاجة معينة بيبلغه أوامر، صوفية على كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلم بما لم يرى، وتعميق لتمييع قضايا الولاء والبراء، بلايا متعددة. فضل بقى الأساسات والأفلام الأجنبية، نقل قيم المجتمع الغربي إلى بلاد المسلمين، ما دخلت هذه القيم إلا من خلال هذا الإعلام الخبيث. ولا التغلغل الشيعي فيلم يوسف، مسلسل يوسف الصديق، ولا بتاع فيلم الحب التركي العشق، في فيلم مسلسل كده عجيب الدنيا كلها كانت بتتكلم عليه إلا أنتوا طبعا مش حاسين بالدنيا، لكن في مسلسل تركي غريب كده الناس كلها في العالم العربي كله معاملة تتكلم عن مسلسل التركي اسمه مهند، ايوه صح، نسأل الله العافية. الشيعي التاني بتاع قصة يوسف جابين يوسف عليه السلام مشخصين الأنبياء حاجة فظيعة وقبيحة منكرة والله العظيم. الشيخ لو فيلم وثائقي عن الشمس عن القمر، لا الأفلام التي الوثائقية غير اللي هي مجرد عبارة عن صور تاريخية محطوطة مع بعضها بيحكي حاجة ما فيهاش اللي نحن نقوله ده. معازف يطفيها بقى ساعتها. ها؟ الأفلام العلمية بتاعت على سبيل المثال عالم البحار وعالم الحيوان وعالم الكواكب، كل دي أشياء لا بأس بها. كرتون الأطفال عايز رجالة قاعدين يتابعوا علشان الفساد اللي بتبث في هذا الكرتون. في كان قناة المجد أظن كرتونها كويس، أظن أنا معرفش، مجد الأطفال قناة إسلامية محترمة، لكن بالنسبة للكرتون الغربي مليء بمعاني سيئة جدا. ميكي وبطوط مليانين بمعاني السحر ومعاني القوات، القوة الخارقة للسحرة والقوات القوة الغيبية الخفية، التشاؤم، الكهادة، أشياء كثيرة جدا فيها فساد، حب المال، الواحد محظوظ والتاني مش اسمه ايه مش عارف منحوسة. فمحتاج فعلا في الحقيقة متابعة من الكبار. الموضوع ده بيبث معاني خبيثة في الأطفال. رجل في السجن بعيد عن مدينته هل يقصر الصلاة إذا كان يعلم المدة التي يقيمها؟ لأنه أخذ حكما أو أخذ اعتقالا يعرف أنه يبقى مدة في الأغلب العام لابد أن تمر قبل أن يخرج، فهذا قد عزم على الإقامة ولو مقهورا فلا يقصر الصلاة. وأما إذا كان لا يدري متى يخرج بين لحظة وأخرى، كان في سفر فحجزوه في النقطة فمش عارف يعود قد إيه، دخلوه على أمن الدولة اللي هناك برضو مش عارف يعود قد إيه، هيعتقلوه هيروحوه، لا يقصر الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قل هذا واستغفر الله.